بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول شروط البينة. بينة حجة لا إشكال فيها، لكن ليس بدون قيد ولا شرط، بل حجة مثبت للنجاة والطهارة، لكن بشرط أن تكون الشروط في البينة موجودة. أول معنى البينة، قلت معنى البينة هو شهادة عدلين، هذا هو تفسير البينة. بينة يعني شهادة العدلين، شهادة العدلين يعني بينة، كلاهما أمران مترادف كالإنسان والبشر، هذا هو معنى البينة. أما شروط البينة، ما هو شرط البينة حتى تكون البينة حجة إذا قام البينة، ثبت النجاسة والطهارة أو ثبت أشياء أخرى. شرط الأول أن البينة حجة، بل بشرط أن تكون المخبر به لكلا الشاهدين، يعني مخبر به عبر بالمخبر، عبر بالمشهود، الشاهد مشهود، مشهود مشهود به، بشرط أن يكون مشهود به قضية واحدة، شيئا واحدا، موجودا واحدا، من كلا الشاهدين يشهدان بشيء بشيء واحد، بشرط أن يكون مشهود به قضية واحدة وشيئا واحدا بدلالة مطابقية. أما إذا كان بدلالة المطابقية متعددا وبدلالة الالتزامي كان واحدا، أيضا لا تكون حجة، بشرط أن يكون مخبر به ومشهود به موجودا واحدا وقضية واحدة. أما إذا كان المشهود به متعددا، أخبر أحد الشاهدين بشيء وأخبر الشاهد آخر بشيء آخر، هذا هو البينة، ليس حجة، ليس هذا بينة أبدا. الآن ينحل بخبر واحد، هذا خبر واحد. إذا أخبر زيد بموت عمرو وأخبر شخص آخر بموت بكر، هذا شهادة بينة، شو هذا؟ خبر واحد. أنت واحد أخبر بموت زيد، شخص آخر أخبره، هناك خبران واحدان، أخبر كل واحد من هذا شيء أجنبي عن الآخر، ليس هذا بينة، هذا خبر واحد. هل خبر واحد في الأصول؟ قرأت في علم الأصول خبر واحد حجة في الموضوعات الخارجية؟ ليس حجة. خبر واحد حجة في الأحكام، أما خبر الواحد في موضوعات الخارجية حجة في بعض الموارد، إذا كان مثلا صاحب اليد، أو كان مثلا في المرأة إذا أخبر بعدم الزيج لها، هكذا أمور الخارج، أو بعدم الحيض، موارد خاصة. وإلا خبر الواحد في الموضوعات ليس بحجة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا، يجب القبول خبر الواحد، لكن في الأحكام لا في الموضوعات الخارجية. فس لا بد من البينة أن تكون المخبر به ومشهود به شيئا موجودا واحدا وقضية واحدة، تكون البينة حجة. هذا هو الشرط الأول. بناء على هذا الآن هناك بحث في المسائل. إذا شهد كلا الشاهدين بأن هذا المايع الموجود في الخارج نجس، هذا المايع نجس، شهد عادل، شهد عادل آخر في مجلس واحد، كلا الشاهدين شهد بنجاسة هذا المايع، حدث نجاسته لأن مشهود به شيء واحد، ثبت نجاسة هذا الشيء، يجب الاجتناب عن هذا المايع لأن كلا الشاهدين شهدا بشيء واحد. أما تارة بالتفصيل يشهد كليهما بنجاسة هذا المايع، أما تارة يشهد كليهما بالإجمال، إجمالا يشهد بشيء واحد لكن على نحو الإجمال لا على نحو التعيين. زيد عادل يشهد بأن إحدى الإناءين نجس، والأمر أيضا يشهد إحدى الإناءين نجس، كليهما بل كل من الشاهدين يشهدان على نحو التعيين، لا على نحو التعيين، يشهدان على نحو الإجمال. زيد يشهد إحدى الإناءين نجس، عمر يشهد إحدى الإناءين نجس. خب هل حجة شهادة بالإجمال كالشهادة بالتفصيل حجة أم لا؟ نعم، جميع الفقهاء قال لا فرق، بشرط مشهود به أن يكون شيئا واحد، لا فرق أن المشهود به كان على نحو التعيين أو كان على نحو الإجمال، لأن إذا شهد الشاهدان بأن إحدى المائين إحدى المائين نجس إحدى الإناءين نجس، إذا شهد بهذا فالواقع هو إذا ثبت حجية البينة وهو كالعلم الإجمالي، ليس علم التفصيل حجية ذاتية، علم التفصيل حجية. إذا علم إنسان بالتفصيل أن هذا المايع نجس، وإذا علم بالإجمال أن إحدى المايعين نجس، هو شهادة بالتفصيل كالعلم التفصيلي، وشهادة بالإجمال كالعلم الإجمالي. ليس علم الإجمالي ما قرأت في علم الأصول، علم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجز التكليف. الآن إذا شهد الشاهدان بأن إحدى المايعين محكوما بالي نجس ثبت نجاسة هذا، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين، لأن المعلوم بالمشهود بالإجمال كالمشهود بالتفصيل. منتهى الفرق بين علم تفصيلي وعلم إجمالي وشهادة وبينة الإجمالي وشهادة الإجمالي وشهادة التفصيلي فرق أن العلم حجية ذاتي، أما شهادة حجية تعبدي. يعني خبر الواحد حتى في الفقه خبر الواحد إذا قامت إذا ثبتت حجيته يصير كالعلم كالعلم في الحجة، يعني تقوم مقام العلم. فبناء على هذا فإذا شهد الشاهدان بالإجمال إذا كان محل الشاهد مشهود بواحدا ولو كان على نحو الإجمال أيضا هو كالتفصيل محكوم يحكم ثبت نجاسة إحدى الإناءين مرددين فيجب الاستناب عنهما. هذا مسألة قال جميع الفقهاء، لأن شهادة الإجمالي كالعلم الإجمالي، كما أن العلم الإجمالي إذا لو تعلقت بشيئين مرددين يجب الاستناب، هذا يجب الاستناب. هذا مطلب. مسألة أخرى، هناك إذا شهد أحد الشاهدين بالإجمال وشهد شاهد آخر بالتفصيل، هنا كيف؟ كليهما شهد بالتفصيل حجة ثبت النجاة، كليهما شهد بالإجمال محل الشهادة شيء واحد متفق عليه مشهود بشيء واحد، طارة مجمل طارة مفصل. أما إذا شهد أحد الشاهدين بالإجمال وشهد شاهد آخر بالتفصيل، هل هناك أيضا ثبت نجاسة هذا الشيء أو طهارته يثبت أم لا؟ هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء. مثلا زيد أحد من الشهود اسمه زيد والآخر اسمه عامر، هناك إناءان أحدهما طرف اليمين والآخر طرف اليسار، هناك إناءين أحدهما طرف اليمين والآخر طرف اليسار، لكن شاهدان شهد أحدهما إحدى الإناءين سواء كان طرف اليمين أو كان الطرف على نحو الترديد، إحدى الإناءين نجس. هذا هو شهادة زيد، زيد شهد أن إحدى الإناءين نجس لكن لم يعين إناء الطرف اليمين أو إناء الطرف اليسار، لم يعين، شهد بالإجمال. لكن عامر شاهد آخر، كلاهما في مجلس واحد، عامر هو شاهد آخر هو شهد بأن النجس هو إناء طرف اليسار، هذا النجس إناء معين لا كليهما، أحدهما قال بنجاسة إحدى الإناءين والآخر قال بنجاسة إناء معين، إناء طرف اليسار مثلا، هذا بالمخصوص هذا النجس. هل تقبل شهادتهما فتجب الاستناب عن كليهما عن معين؟ بأيهما نأخذ؟ نحكم بنجاسة هذا المعين يا نحكم بنجاسة كلا الإناءين؟ أحدهما شهد بنجاسة إحدى الإناءين، إحدى هو مفهوم كليا، إحدى ليس من أحدهما، أحدهما ينطبق على هذا ينطبق على هذا، ما قلت كلي طارة الشيء ذا كلي قابل سكت على الكثيرين، طارة المفهوم يثق على الكثيرين، لكن في الخارج طارة ليس له أفراد أبدا، في الخارج بعد الكلي مفهوما يثق على كثيرين، لكن في الخارج ليس له مفهوم فرد أبدا، طارة مفهوم كلي له في الخارج فرد واحد، مثلا شريك الباري ليس مفهوم كلي في المنطق، شريك الباري كل شخص كان شريكا لله تبارك وتعالى هو شريك الباري، سواء كان بقرا او كان انسانا او كان بالغ شريك الباري مفهوم كل، اما ليس له مصداق خارجي، له مصداق في الخارج غير واجب، ليس شريك الباري موجود في الخارج، كل موجود في الخارج هو ممكن ليس، هذا ليس له مفهوم كليا، ليس له مفهوم في الخارج ابدا. طارة هناك مفهوم كليا لكن له مصداق واحد في الخارج، الواجب الوجود، واجب الوجود يعني من كان ذاته لنفسه ليس له علة، هذا مفهوما كليا لكن ليس له مصداق في الخارج إلا فرد واحد هو واجب وجود فقط، ليس مصداق واحد في الخارج، واجب ليس إلا واحد، باقي أشياء شريك كلها من الممكنات طبعا، هذا قسم ثاني. أما طارة كلية كله مفهوم في الخارج أفراد كثيرة في إنسان مثلا، إنسان بقر غنم كل هذا مفاهيم كلية في أفراد في الخارج لا تعد ولا تحصى كثيرة، هذا طارة من حسير الاثنين إحدى أحد الشاهدين شهد بأن إحدى الإناءين نجس، إحدى الإناءين نقصد من الإحدى مفهوم إحدى الإناءين، هذا المفهوم إحدى إحدى ينطبق على اليمين وينطبق على كأس على اليسار، هو من مصداق إحدى الإناءين، هو أحد هذا مفهوم، لكن آخر قال الشاهد الآخر شهد بأن الخسوف الطرف اليسار هو نجس. الآن كيف نحكم بنجاسة كليهما كلا الإناءين لأنه شهد، أو نحكم بنجاسة إناء معين، أو لا نحكم بنجاسة كليهما كليهما طاهرة؟ هناك انقسم الفقهاء، فقهاء انقسم بينهم، قام بعد هناك بعد الفقهاء أفتى بنجاسة كليهما اجتناب عن كلا الإناءين، لأن إذا بعد الفقهاء قال لا يجب الاجتناب عن إناء معين فقط، إناء واحد طرف صغى شهد أحدهما فقط بالخصوص، أحدهما قال إحدى الإناءين، إحدى الإناءين يثق على اليمين ويثق على كليهما، والثاني يقول له بالخصوص إن الطرف اليساري فقط هذا النجس. يا أخي فقال بعض الفقهاء أفتى في رسالتهم العملية أو في كتبهم العلمية قال بنجاسة كلا الإناءين، هذا قول أول، بعض الفقهاء أفتى بنجاسة خصوص إناء معين، إناء معين مخصوص، هذا قول ثاني من الفقهاء، وقول الثالث قال لا لا يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، لا من إناء بل شهادة الشاهدين كالعدل، لا أيما هذه الأقسام الثلاثة، حتى صاحب العروة أيضا لم يفتى، صاحب العروة مع أنه محقق كثير لم يفتى، باب نجاسة هذا فقد قال هناك ثلاثة أقوال، أما هو صوته لم يثني أبدا، لا ما قال بنجاسة كلا الإناءين، وما قال بنجاسة إناء معين، ولم يقل بطهارة. فهناك اختلاف، بس إذا شهد أحدهما بالإجمال وشهد الآخر بالتفصيل قال هناك ثلاث احتمالات ثلاثة، قيل بنجاسة كلا الإناءين، وقيل بنجاسة إناء معين، وقيل بعدم نجاسة كليهما. هذا هو الأقوال. وما الدليل على ذلك؟ أما قيل فقط نجاسة معين، لماذا معين نجس؟ لأنه قدر المتيقن من النجاسة. لأن الشخص الشاهد الأول قال بنجاسة إحدى الإناءين، إحدى الكلي، إحدى ينطبق على الإناء العظيم يصدق عليه الإحدى، لا يصدق الإحدى على إناء اليمين ويصدق إحدى الإناءين على اليسار أيضا، فيحمل كلمة إحدى الإناءين يحمل مفهوم إحدى الإناءين يحمل إناء الطرف اليسار. فالشهادة شخص الشاهد الأول ينطبق على إناء الطرف اليسار، فهو يحمل دليل هذا التشريع. قال إحدى الإناءين، إحدى الإناءين على نحو الترديد، إحدى الإناءين، ها قلت به إحدى الإناءين على نحو الترديد، إناءين، إحدى الإناءين، إحدى الإناءين ينطبق على اليسار وينطبق على اليمين، كليهما من أفراد أحدهما. يقول اعطي هذا الدرهم، يقول اعطي هذا الدرهم لأحدهما، لهذا الشيخ أو لهذا الشيخ، لأحدهما. أنت إذا أعطيت بأيهما صدق، صدق. أنا أعطي درهما، نخرج من كيسي يقول اعطي لإحدى هذا الشخصين، هذا الشيخين إحداهما، أنت بأيهما تعطي هذا الدرهم الواحدة يصدق كلمة الإحدى. فإحداهما ينطبق على المعين أيضا، فهو شهادة. فمن شهد بالإجمال، شهد بالإجمال دليله يشمل، شهادته تشمل هذا المعين، فيجمل عن هذا الاجتماد عن هذا المعين. وشخص آخر قال هذا الإناء المعين نجس بالخصوص، عمل بالخصوص قال هذا الإناء طرف اليسار بالخصوص نجس، وهذا قال نجس، هذا أفتى بنجاسة هذا حذل، شهد بنجاسة هذا. وشخص الآخر قال إحدى الإناءين نجس، كلمة إحدى الإناءين ينطبق على هذا المعين، وكلمة أن هذا نجس أيضا ينطبق على هذا، فهذا قدر يتيقن. أحد الشاهدين شهد بنجاسته بالخصوص. شاهد عين أدق من داخل أحد الإناءين نجس. عينه يقع الدم فيه. هو شاهد يعني أدق ما يقول بالاثنين. مثلا كان هناك في المجلس جاء هناك قطرة من الدم، لكن وقع في إحدى أحدهما عينه سيسار عملية غير ذلك، بل أحدهما رأى وقع في الإناءين، أما في أيهما وقع لا يدري. واحد شخص آخر يدعي أنا رأيت وقع في إناء الطرف اليسار، فالشهد بأن هذا بالخصوص نجس، بل أني رأيت بعينك وقع النجاسة الدم في هذا الإناء بالخصوص، فهذا محكوم بالنجاسة، شهد بالتعيين. فهذا مورد للشهادة متعلق بشهادة أحدهما، لكن والآخر قال إحدى هذا الإناءين نجس، كلمة إحدى هذا الإناءين أيضا من أحد مصادقه هذا الفرد المعين، فهذا الفرد المعين فهو النجس محكوم بالنجاسة. أما الفرد الآخر طرف معين، إناء طرف طرف للمعين طرف، طرف المعين هو إناء لطرف اليمين، وهذا الإناء مورد لشهادة شخص واحد، هو مورد لشهادة من شهد بالمردد، بأحد المراد مورد لشهادة شخص واحد. إذا كان الشيء مورد لشهادة شخص واحد وهو من البينة وخارج، فالترف المعين خارج عن البينة، هو دخل تحت خبر خبر واحد، هو خبر شخص شهد بالتربيس بإحدى، هو مورد لشهادة شخص واحد، أما الترف المعين مورد لشهادة شاهدين. فهذا فكل مورد خرج من تحت شاهدين ليس بحجة، خبر واحد في الموضوعات ليس بحجة، أما هذا الطرف المعين مورد للشهادتين، كل من الشهادتين تنطبق، أحدهما على نحو الإجمال ينطبق أيضا والآخر على نحو، فهذا مورد للشهادتين معين. أما الطرف المعين هو مورد لشهادة شخص شهد بالإجمال، هو شهادة شخص واحد خبر واحد ليس بحجة. هذا قولا استدل طرف معين محكوم بالنجاسة، أحدهما لأن أحد الشهادتين تشمل هذا بالإجمال، والشهادة الآخر يعني تدل على نجاسة هذا بالتعني، فهذا إما نجسا فكل نجس يجب الإسلام عنه كما قال شاهد معين، والآخر قال أيضا هذا يجب لأنه طرف الإجمالي طرف للشهادة، فهذا أيضا مثل علم الإجمالي هذا أيضا نجس. أما طرف الآخر لطرف المعين هو ذلك مورد لشهادة شخص واحد، فشخص خبر عن تحت البينة خرج من تحت البينة ودخل تحت خبر واحد، خبر واحد للموضوعات ليست بحجة. هذا دليل لبعض الفقهاء قدر المتيقن هو واجب يجب الاجتماع عنه ثبت نجاسته، وترك الآخر. أما قول الآخر قال الله يجب الاجتماع عن الجميع، لأن هذا المورد بالخصوص هذا الإناء المعين شهد شخص ثاني بأنه عمل شهد لأن الترف اليسار معينا نجسته، هذا مورد بقيد الخصوصية، إناء الترف اليسار بقيد الخصوصية هذا بالخصوص نجسه، هذا مورد شخص واحد أو مورد شهادتين شخص واحد، يعني هذا أيضا داخل انتف. هذا الإناء المعين هذا النجسان هذا مورد لشخص واحد، فهذا خرج أيضا عن تحت البينة، بينة شهادته عدلين، هذا لم يشهد الشخص الواحد شهد بهذا بقيد الخصوص، أما الشخص الأول لم يشهد بهذا بالخصوص وهو شهد بقدر الجامع. فالشخص الذي شهد بشخص معين هذا المعين قدر الجامع موجود كل خاص الآن موجود فيه، مثلا إذا كان الزيت موجودا هل الإنسان ليس موجودا في ذن الزيت؟ كل خاص مشتمل عن إنسان مشتمل على حيوان، كل إذا كان إنسان موجودا حيوان موجودا مع الخصوصية زائد، وإذا كان الزيت موجودا إنسان أيضا موجود مع قيد مع الزوارد الخصوصية عوارض الشخصية، فمن شهد بأن هذا المعين نجس قيد الخصوصية التشكيل يقول قيد الخصوصية خارج عن تحت البينة، لماذا؟ لأنه شهد به شخص واحد شهادة شخص واحد ليس من البينة، هو داخل تحت تطبيقه. أما مع إلغاء قيد الخصوصية ما قيد الخصوصية بقي قدر الجامع إحدى الإناءين، إحدى مفهوم كلي هو إحدى الإناءين مورد لشهادة كلا الشاهدين، أول شهد بنجاسة إحدى الإناءين، ثاني شهد بإناء المخصوص لكن خصوصيات خارج بقي مفهوم كلي. فقدر الجامع إذا شهد أحدهما بالمعين ونأخذ مثل نلغى قيد الخصوصية بقي هناك إحدى الإناءين، وشهد الأول من الأول بإحدى الإناءين، والثاني أيضا شهد بإناء الخصوص لكن خصوصيات ملغاة ثم بقي قدر الجامع هو واحد. ف فالمدلل يجب القدر الجامع ينطبق على كلا الإناءين. فإذا ينطبق على الإناءين فلا بد استناد من كلا الإناء واحد. هذا قول الثاني. لكن القول الثالث يقول لا يجب الاستناد عن كلا الإناءين. كل هذه الاستدلالات كلها باطلة، لكن إن شاء الله بكرة. الله